كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، اللهم آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، جعلني الله وإياكم من أولي الألباب. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقف أهل العلم كثيرا مع قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها، فما الهم الذي كان من امرأة العزيز، وما الهم الذي كان من يوسف عليه السلام، وهل يمكن أن يكون نبي كيوسف عليه السلام يهم بالزنا، أو أن هذا لا يمكن أن يقع للأنبياء لأنهم معصومون؟ لأهل العلم أقوال في قضية الهم الذي وقع في هذه الآية. أولا، بداية القصة أن امرأة العزيز فتنت بيوسف عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك، أي هيئت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم: ولقد همت به وهم بها. فقال بعض أهل العلم: همت به بالزنا، بدليل ماذا؟ بدليل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك، يعني هذه الأشياء كلها تدل على أنها تريد الزنا، إذن همت به بالزنا. طيب، والهم الذي وقع من يوسف عليه السلام وهم بها، قالوا هذا هو الخاطر النفسي الذي يقع لكل إنسان من البشر، من كل إنسان يقع منه هذا الهم. امرأة جميلة أغلقت الأبواب وقالت هيت لك، جاء الخاطر النفسي ثم انصرف بقول الله تبارك وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه أن لا يفعل هذا الأمر فهرب منها صلوات ربه وسلامه عليه. قالوا: فالهم من يوسف مجرد خاطر نفسي، لا هم كهم امرأة العزيز التي غلقت الأبواب وراودته وقالت هيت لك. هذا قول. القول الثاني أن الهم وقع من طرف واحد. كيف؟ والآية تقول همت به وهم بها، فكيف يكون الهم من طرف واحد؟ قالوا: نحن لا نختلف في الهم الأول، ولقد همت به، لأن كما قلنا غلقت الأبواب قالت هيت لك، راودته عن نفسه. طيب، وهم يوسف؟ قال: هم يوسف فيه تقديم وتأخير. ما هو التقديم والتأخير؟ لأن الله جل وعلا قال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فتكون الآية في التقديم والتأخير: ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فيكون معنى الآية: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فهو لم يقع منه الهم لأنه رأى برهان ربه. وهذا مثله قول الله تبارك وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلأن الله ربط على قلبها لذلك لم تبدي به ولم تفصح أن هذا الذي ترضعه هو ولدها، بل الله ربط على قلبها فسكتت وصارت ترضعه وتعيده إليهم عليه السلام. فهنا إذن الهم قال لم يقع من يوسف، لأن الكلام فيه تقديم وتأخير، فالهم وقع فقط من امرأة العزيز، أما يوسف عليه السلام فلا يقع منه الهم أبدا، وإنما رأى برهان ربه فلم يهم بها، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهذا القول الثاني. القول الثالث همت به لتضربه، وهم بها ليضربها، يعني لا هي تريد الزنا ولا هو يريد الزنا. طيب غلقت الأبواب، راودته عن نفسه، قالت هيت لك، هذا في أول الأمر. فلما امتنع منها وقال معاذ الله غضبت، من أنت؟ أنا امرأة العزيز، أغلق الأبواب، أراودك، أتهيأ لك، وتقول لا، تقول معاذ الله. فجاءت لتضربه لتؤدبه، وهم بها ليضربها ليؤدبها، كيف تراودين عن نفسك، كيف تخونين زوجك. فأرادت ضربه وأراد ضربها، فأوحى الله إليه ألا تفعل، لولا أن رأى برهان ربه، والبرهان أن أوحى الله إليه أن أخرج من المكان. فهرب يوسف عليه الصلاة والسلام من المكان، فلحقت به امرأة العزيز كما قال الله تبارك وتعالى، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وما يؤكد الثاني وهو القول الأرجح إن شاء الله تعالى، وأنه لم يقع من يوسف هم، وإنما الآية فيها تقديم وتأخير، فالهم فقط وقع من امرأة العزيز، وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فلم يقع منه الهم، أول الآيات، وهي قول الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يتردد أبدا، وإنما مباشرة قال لها معاذ الله أن أفعل هذا الفعل. وهذا يؤيد ما نعرفه جميعا من عصمة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، والرجل الصالح غير النبي يفعل هذا، فالنبي من باب أولى أن يكون كذلك. فالهم إذن لم يقع من يوسف لأنه رأى برهان ربه، هذا الذي يظهر من تفسير هذه الآية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.